عملت سنة عليه 20 درجة، هتمتحن في فصل عشوائيات وفصل المطالب وفصل التلوث. نسمع للآخر، نسمع للآخر، وبعد ما اتكلم ما قلتش الإجابة أو بسأل، خلاص؟ يوم الثلاثة اللي جاي يوم الثلاثة في حاجة المتضمن في حاجة والاثنين بيكون ثلاثة في امتحان عمال سنة عليه 20 درجة، ممكن أعمل ممكن أعمل 30 لأن المادة من 70 عمال سنة عليها كام؟ لو لقيت الطلبة جاوبت يبقى خلاص هخليه 30، لقيت الإجابة كده يبقى نخليها شريك وامتحان تاني بعدين برضه. الامتحان ده هيكون في فصل البطالة وفصل العشوائيات وفصل التلوث، هيكون الامتحان اوبن بوك. معاك الكتاب؟ معاك؟ اكتب عليه اسمك عشان ما تاخدش من طالب انتظام. خلاص؟ فين كتابي؟ اوبن بوك يعني ايه؟ كتابي قال. ايوه مش انا اللي بقول. واحنا بنقول ان احنا بنشرح. شكرا. انا مالي انا ضيعته. انا بصي انا وشي مولع ما تكلميش معاه خالص تمام، انا مشجع نفسي عايز اركب وشي ما مسجع اصلا لازم وشي مولع. بصي انت صابك انت صابك اتوع اعتبري ان صوتك ايمان ايمان اعتبري ان صوتك سمعت الدفعه كلها كده مخصمين على طول. لوك من على الواتساب لوك من على الفيسبوك من على التليجرام. معلش الريل اللي موجود في اسبوعنا بدل يعني انت بتتاسف في الموضوع يعني اسبوعنا البي دي اف اللي عندك الريل اللي موجود فين؟ الريل اللي موجود فين؟ اليومين دول اللي حصل فيهم خلاص؟ يبقى انت بتتاسف معايا شهر اثنين يبقى كده كده تجيب الكتاب لان اسبوعنا معاه لازم يعني ان الجامعه طبعت النسخه القديمه. احنا طبعا بنشرح منين؟ من النسخه القديمه وليس من النسخه الحديثه. خلاص؟ يبقى يوم الثلاث اللي جاي في امتحان اعمال سنه بالكتاب. انت حابب تشوف الكتاب لان الموضوع عالي عدد الدفعه. يعني الموضوع تقريبا 2000 وعدد الدفعه 3400. فايه الحق هذا؟ خلاص؟ نبدا. وهجيب الامتحان مقالي. النهارده هشرح نص التلوث مش كله. لكن الامتحان هيبقى في كل التلوث تمام؟ ممكن ما يجيبش منه ممكن اجيبه، اما بتوع انتظام ما شرحتش التلوث اساسا لما بدي فيه. وهيجي السؤال في الاول في البطاله وفي فصل العشوائيات وفي فصل التلوث اللي ما تشرحلهمش. فطالما معاك الكتاب الشرح اللي اشرحه اساسا، خلاص؟ اتفضل. طيب ماشي نشرح نص العشوائيات ونص التلوث. يا دكتور انت العشوائيات الخاصه بالترتيب ولا ايه؟ هم 18 لا مش شرط ترتيب. الامتحان اعمال السنه هيكون مقالي هيكون مقالي. اتفضل اسمع. ليه يا باي؟ ما هو اساسا الامتحان هو المقالي. اه صح طالع شوف حد يجيب لك كان معايا قلم ده نسمع بس نقول تاني نقول رابع نقول عشرة. اللي بيتثبت عندي مش هو ازاي احنا بنقول انت بتذاكر من الكتاب انا بشرح من الكتاب اللي طبعاه الجامعه. النسخه اللي عندك دي النسخه الحديثه الجامعه طبعت النسخه القديمه فاحنا بنشرح منين؟ من النسخة. فاللي موجود عندي مش هو ده. كله لا المادة بتاعتنا باقي المناهج ما اعرفش حسب الدكتور بقى اسأل الدكتور المادة. فاحنا بنقطع عشان الطالب يبقى ايه ملم بالدنيا. الكتاب مش غالي يعني الكتاب 17 جنيه تقريبا مش غالي. خلاص؟ لو احنا شايفينه غالي كنا قلنا مثلا ما نجيبهوش او حاجه تمام؟ يبقى المرة الجاية يوم الثلاث هبص قال اقول له حتى لو ما بيحضرش من زمايلكم تقولوا له بقى دي ما فيهاش حاجه انا ما باخدش حضور في المحاضره. لكن الطلبه اللي مش هيمتحن الامتحان مش هيبقى ليه ورقه صفر. يعني يحضر ممكن يتوقف معاه 200 درجه لكن ما يحضرش دي مشكله. فيوم الثلاث اللي جاي وهديهم اخر حاجه عشان بس يبقى قدام الوقت امتحان بالكتاب عشان اخد اكتر من 200 ساعه وما معاك الكتاب كاتب عليه اسمك. لكن لو جايبه من طالب انتظار لا خلاص نكمل نص اتفضل. فين هالرسالة؟ بالتوفيق ان شاء الله. والله يا اما اجيب سؤال يا اما اجيب سؤال وفي الغالب هجيب سؤال واحد في الغالب. انت معاك الكتاب يعني ده مساعده ليك. المدرسه امتحان اعمال السنه انا هجيبه مقالي لاني عايز اعلى الدرجات لان امتحان اخر سنه انا ما بصححش المنهج بتاعه. فاحنا احنا مع الطالب طالب معايا فانا عايز الطالب كلها تعلى. يعني لو جبت انا 30 سؤال مش هقدر اتحكم لكن لما اجيبه مقالي يبقى اذا في فرصه ان انا ادي درجات عاليه وعايز الماده دي تعلى ادي من 20 25 30 وكله هياخد درجات. يعني الطالب مش بيجاوب اقدر اكرمه. اما الطالب الفارق اللي جاوب اجابه نموذجيه بدل ما بدي 27 على درجه ادي 30 فكله يكرم. يكرم الطالب الضعيف والطالب المتوسط والطالب ايه الفارق تفرق عن الدفعه اللي قبلها. اي اسئله أول. نسأل؟ في حد عايز يسأل يسأل؟ عايز في الامتحان المقالي في امتحان أعمال السنة الطالب يعني برضه نصيحة هل الطالب اتفضلي هل الطالب زي زمان بيكتب لي نص صفحة يسيب لي سطر؟ لا افترض ادي السؤال حق في المقالي ادي السؤال حق اكتب السؤال وافهم السؤال عايز ايه. وانا ممكن اقول لك سؤال بيعتمد على تلخيص الفصل او تلخيص نقطه ما انا برضه مش هقول لك دايره اجيب لك سؤال من الكتاب اجاوب الكتاب بس لازم يكون معاك الكتاب لان اجيب لك سؤال لازم افهم السؤال عايز ايه وجاوب صفحه صفحتين ثلاثه مش نص ورقه. فدي فرصه امتحان اعمال السنه عليه 30 لو لقيت الدرجات ماشي خلاص هدي عليه 30 لقيت الدرجات ما مشيتش حسب الوضع ممكن اقل 15 والامتحان تاني الاسبوع اللي بعديه او اللي بعديه 15 فاحنا معاكم مش كده خلاص. مين جاب الكتاب هنا؟ اديني كتابي هات كتابي وهات كتابي مش شرط ما تحصلش مشكله اديني كتابي هات كتابي. طيب لا يعني يوم الثلاث بس كل المحاضرات وباقي الاسبوع عليهم مين؟ بس يا بابا بلاش نص عشوائيات يا بابا عشوائيات كنا وقتنا المرة اللي فاتت عدش خصائص السكان العربية وطرحنا الخصائص الاقتصادية والخصائص. هنبدأ النهاردة من أول صفحة كده هو هذا الفصل فصل العشوائيات والفصل اللي بعده الضمان يمكن تدخل الامتحان من اساس 70 نقطه تلاقي في الامتحان 40 نقطه او 30 نقطه اصول مهمه وده فايده الطالب اللي بيحضر المحاضره بننبه اكثر من مره الحاجه اللي شرحها ما تختلفش كل مره بقول يعني انا طبعا بدي انتظام ثلاث مرات وبدي تحت الانتظام مش مشكله عادي بالعكس ده حاجه بس انا افتكرت بدي بتاع انتظام ثلاث محاضرات مو بنتوا عليكم اقل ده كويس لكن في النهايه اللي خد انتظام هو اللي خد الكسب ايوه الكسب المحصله ان كلهم ايه؟ طيب نتكلم صفحه 37 الكلام اللي بيقوله هنا بيقوله هنا مع اختلاف ايه؟ جزء بسيط من ان احنا ايه؟ بشر خصائص سكان المناطق العشوائيه صفحه 87 من الخصائص الاخرى المنتشره الاميه والفقر والبطاله والاعتماد المعيشي خمسه صفحه 87 خصائص سكان خلاص هنخلص الجزء ده عشان انتم ماشيين مع انتظام ونبدا بدايه مع انتظام المره الجايه خلاص؟ خصائص سكان المناطق العشوائيه الانتشار الاميه والفقر والبطاله الاعتماد على الدخول غير مستقر يعني ممكن اجي في امتحان الامتحان بتاع اخر سنه بيكون فيه ثلاث مستويات يعني في اسئله بتتجاوب بين البوند وبين البوند يعني ايه؟ يعني انا اسف والله اللي فكرت يعني اللي هو ايه؟ بجيب بعض النقاط اللي الطالب الضعيف عايز ينجح بس يعني يعتمد سكان المناطق العشوائيه على الدخول غير مستقر صح ولا غلط؟ بتلاقي في اسئله يعني سهله جدا خلاص ميه في اسئله طبعا للمنحنى الطبيعي للطالب اللي عايز يجيب فوق ال 90 ومن فوق ال 85 اسئله صعبه محتاجه تفكير فبنراعي جميع المستويات الطالب اللي عايز يجيب من 90 ل 98 ده موضوع بنشوفه فبنراعي كل ايه؟ المستويات الشيوع الهامشيه وتوافر سمات حب المغامره وشيوع ثقافه المصلحه الشخصيه يلا ايه؟ يلا نفسي برضه من ضمن خصائص اللي هو صفحه 88 انتشار الاساليب العلميه وظهور ظاهره التناسب الاجتماعي برغم كل ما هم فيه لكن عندهم نوع من التناسب ما بنلاقيهوش عند سكان الفلل اللي هم ايه تجمع سكني راقي لكن بتوع العشوائيات برغم كل ما هم فيه بيظهر عندهم ظاهرات التناسب الاجتماعي يعني في موقف الازمه لما نلقى مثلا مطرة ولا حاجة عملت بنلاقي حاجات مش موجودة على درجة التركيز والحاجات وتجمع بينهم غايات مشتركة وهموم متماسكة يعني عندهم نفس الهم ونفس الايه؟ الغاية. أسباب نمو المناطق العشوائية أول سبب من أسباب نمو المناطق العشوائية هو الزيادة السكانية. الزيادة السكانية تعتبر في بعض البلدان من الحاجات الكويسه اذا زاد المواد السكنيه في عندها اقتصاد قوي جدا للزياده السكنيه في مصر بتطلع اما اذا موارد الدوله ضعيفه يبقى اذا الزياده السكنيه في مصر ايه؟ مصر ضعيفه فمن اسباب ظهور المناطق العشوائيه الزياده السكنيه ليه؟ لانها مش هتوفر مكان اذا الزياده السكنيه تصبح ايه؟ تصبح سبب رئيس من اسباب نمو المناطق. السبب الثاني تاخر مشكله الاسكان في الاولويات العامه. عندنا في الحياه حاجه اسمها اولويات، ترتيب اولويات. ان انا بحدد احتياج انا عايز ايه؟ ثم ارتب الاولويات. في العموم انت مفترض تعمل حاجه اسمها تحديد حاجات، محتاج حاجات اجتماعيه، محتاج حاجات نفسيه، محتاج حاجات بدنيه، سياسيه، ثم ترتب هذه الحاجات. هكذا مشكلة السكان. تأخر مشكلة السكان في ترتيب الأولويات، يعني إيه تأخر؟ يعني لما نيجي نضع نعمل تنمية ما نحطش السكان في الأول، على الرغم إن مشكلة السكان دي تعتبر مشكلة حاضنة، يعني تحوي بداخلها العديد من المشكلات، زي مشكلة البطالة، زي مشكلة الأمية، زي مشكلة الانحراف، لكن اللي بييجوا يسيبوا السياسة في الدولة لا يضعوا مشكلة العشوائيات أو مشكلة السكان في سلم ايه؟ في سلم الأولويات فتنشأ مشكلة إيه؟ حتى أنا قلت الكلام ده برضه في حاضر النظام، المفروض يبقى عندك ترتيب للأولويات. لما نيجي نرجع زي ما كنا بنعمل زمان، مش كبير أو مثلا يقول 35 سنة، لكن على زمان أيام نحن كنا لما نيجي نذاكر نبدأ بالمادة الأهم، أبدأ بالمادة اللي عليها 100 وأبدأ بالفصول الأهم حتى في الامتحان كنت بجزء الأسئلة. يعني في طالب مثلا في امتحان الإحصاء زي زمان كان يجي السؤال عليه 20 طب جاوبت السؤال، الطالب يفضل يقوم يجي السؤال قسم هكذا مشكلة كان ولا شو تأخر في ترتيب لو كان كنت بيت مشوار المستقبل خلاص. فأنا نيجي هنا أطول ما عندي فهم كبير زي موسى وما في حنان على كو، لكن أنا موسى هنا أطول طول أول ما يجي الامتحان يحق إنك أنت إيه لا 10 نقاط مش عارفهم اعلم عليهم وعيد وجيب واجيب من فوق لتحت لو ما كنا انا اسف غلطت عملت غلط واظل الرصاص وبعض الرصاص ممكن احفظ او ممكن ما احفظش عادي هيصححها بس اكون هي جاب، لكن من اول ما يبدا الامتحان ايه الهجره من مدينه المدينه الوصول للتمديد والاشاعات عدم توافق الاتفاقات وارتفاع أسعار الأراضي والجميع خاصة أراضي للمسكين كل دية انخفاض معدل النمو العمراني التمسك بالنمط القديم اللي هو التوسع الأفقي، لا إحنا عندنا توسع رأسي، انخفاض معدلات الهجرة الخارجية مفيش ناس تسافر لمين؟ لبره، عودة العمالة المصرية ده كل أسباب تؤدي إيه؟ حدوث تطور في البناء الاقتصادي العام المالي تراكم أبناء المهنة ثلاثة سيئة بلاقي نفس الناس شغالة فيه؟ فيه ومين ما عندنا بعد كده كلام سهل عندنا بعد كده المسارة المترتبة على الأحيان قصر مش أنا أقول ثاني من قصد المسارة خلاص؟ المسارة من هو المرافق الأسرية والأسرة عندنا المسارة الاقتصادية ارتفاع معدل البطالة وانتشار انواع من العمل ذات الانتاجيه المنخفضه والدخل الضعيف. يبقى لما اجي في الامتحان اقول لك الاثار الاقتصاديه لنمو المناطق العشوائيه انتشار انواع من العمل ذات الانتاجيه المرتفعه والعائد المرتفع. انتاجيه منخفضه والعائد ايه؟ ممكن اقول لك انتاجيه منخفضه وعائد قوي يعني ممكن اربطها خلاص؟ ده كله ايه؟ عدم وفاء المناطق الوحدات السكانيه باحتياجات السكان وارتفاع الاراضي المعده للبناء داخل القاهره وادي دجله. عندنا حاجه ثانيه اسمها الاثار الاجتماعيه. الاثار الاجتماعيه لها شقين، لها جانب سلبي وجانب ايجابي. بس سرحانه بس عشان وقت الولد سهل. اي واحد سرحانه وقت ولد او خلاص؟ سرحانه على نفسه. وبعدين عشان بس نطور خلاص هذا اللغز المره دي الرحمن اللغز زي كده عايزين 7 عدد خارجيه مجموعهم 30 ممكن تجمعهم معايا بس بعدين 7 عدد خارجيه 7 عدد خارجيه سبعة ايوه ده لمبه عرقاء قولي سبعة يلا اخر واحد بس عشان نرجع المحاضره. واحد 3 و7 3 و7 يبقى 10 يبقى 20 بعدين هلا يا فندم. بس ما اغبياء اصلا انا عارف اعرف استني اقول له بس بطل رياضه علانه كنت رياضه دكتور كنت رياضه مشكلة ليه؟ لا مش الاسئله حصلت بعد هو المختلف يعني قريب بس الفرق ما هو قريب الفرق ما بين الازمه والمشكله ان المشكله هو موقف بيعجز فيه الفرد عن حل ده مشكله اي موقف بيعجز فيه الفرد عن حل ده يبقى ايه واول خطوات حل المشكله هو الاحساس بيه بيجي حل المشكله اول خطوات حل المشكله هي الاحساس بيه ده اول خطوه انت لازم تعرف عن المشكله اما الازمه ان زادت المشكله عن ثلاثه ايام اذا تحولت الجهود والجهود الفرديه لمواجهه المشكله والازمه الى جهود مجتمعيه ثم الفرق بين المشكله ازمه وجهه الحمد يعني الاثار السياسيه ضعف القدره على المتابعه الاثر السياسي استبدال بعض اصحاب النفوذ لو لا لقوان زي يجب الانتخابات يقولوا تعالى بس انا مستكفى على طول طبعا الطب التبعيه هو ايه؟ اثار عمرانيه مهمه جدا الاثار العمرانيه ان هذه المناطق تقع خارج نطاق المدينه ان في حاله حدوث حوادث او حوادث لا تستطيع ايه؟ العربات ان تبقى برضو بيقول لك تمثل بؤره سوداء يضرب تانية دي كل ديات اما الاثار الديموغرافيه الاثار الديموغرافيه زياده الهجره ارتفاع معدلات وفيات الاطفال وما فيش حنان على الكوكب السكانيه المرهونه يعني ليها مساحه تشيل 1000 تجيب ايه 2000 دي كلها الاثار ولما تجيب لك امتحان ارتفاع شريحه السكان الشباب التركيب العمري من سكان من الاثار العمرانيه صح ولا غلط؟ من الاثار العمرانيه. اساليب التعامل مع الاشعريات عندنا اكثر من اسلوب التعامل مع الاشعريات، الاسلوب الاول هو سياسه التجاوز اللي احنا نسيب الدنيا ايه؟ عايمه، نقفل وش النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلوب الثاني هو ازاله المناطق العشوائيه ان انا ايه؟ مش كده خالص. الاسلوب الثالث هو تطوير المناطق العشوائيه ان انا اهتم بالجانب الاجتماعي والجانب واعتبر ان السكان دول جزء قومي وكده. الاسلوب الاخير هو الجمع بين الاداره والتطوير، اللي عايز يشارك يشارك اللي عايز يتطور ايه؟ يتطور كلام خلي بالكم كلام سهل. الدور الحكومي في مواجهه مشكله العشوائيات ودور الخدمه الاجتماعيه اللي هو تصل فيها مع بعض. وقت الانفجار العشوائي وازاله المناطق التي لا تجوز معها التطوير. قول خلصنا بالله. والتخطيط ووضع الاعتمادات ووضع الاعتمادات الماليه لتوفير الخدمات. ورقم 107 برضه من ضمن الدور الحكومي ودور الخدمه الاجتماعيه مشاركه الاجهزه المختلفه في توفير المناطق صفحه 107 108 اهو وتشمل مشاركه الاجهزه تشمل وضع الخطط ممكن ساعه عدم اغفال حاجه دون الاخرى يعني بيجي بيتابع مشكله العشوائيات اغفال حاجه دون الاخرى اخر حاجه نقطه في الفصل بيقول لك المشاكل التي تواجه اثناء الطريق رقم 1 الزام سكان العشوائيات بترك العقار تنفيذا لاي قرار صادر بازاله ان انا لازم الزمهم دي مشكله 2 تعويض الملاك عن المباني، أنا عايز أعوض وأنا ما عنديش، ودي مشكلة ولا لا؟ مطالبة البعض الأسر بمكان وسكن، هو عايز مكان وده حقه وأنا ما عنديش. توفير الأماكن الثقيلة وعدم توافق السكان وضعف المشاركة والانتقاد، الوعي ورفض بعض المواطنين وعدم وجود أراضي مملوكة للدولة. فإذا كل ده من ضمن المشاكل اللي وإحنا خدنا الموقف ده فقط منه. كل ما في الفصل مقرر في كلام محتاج افسره وفي كلام سهل الامتحان يوم الثلاثاء